في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أضحى له في اكتئابه سبب، بمبسم في رضابه شنب، قلب كما يفهم السلو جرى فيه كما يعلم الهوى لهب. لا يدعي العاشقون مرتبتي متى تساوى التراب والذهب. أبكي إذا ما شكوا وأندب إن بكوا، وأقضي نحبي إذا انتحبوا. في من بأعطافه وأعينه جر قضيب وبردت قضب، منتقم بالصدود منتقل عن وده بالجمال منتقب، معرض بالوداد معترض، محتجر في الغرام محتجب. يا حبذا داره وإن بعدت، وحبذا أهله وإن غضبوا، وحبذا الشام إن سمت بحسام الدين منها البطاح والكثب. لا أخدش الحادثات والحسن المحسن لي في جنابه أرب، من معشر قد سموا وقد كرموا فعلا وطابوا أصلا إذا انتسبوا. إن أظلم الدهر ضاء حسنهم، وإن أمرت أيامنا عذبوا، وإن أرادوا مكارما بلغوا، وإن أرادوا مكارها غلبوا. ما إن سعوا في محامد رفعوا لها بناء فعاقهم نصبوا. قوم يشقون كلما شعب الخطب، ومن ذا يشق ما شعبوا. وتستقر العيون إن نزلوا، وتستقر القلوب إن ركبوا، وتخجل الصحب من أكفهم. من أجل هذا تبدي الحياة السحب من فضة عرضهم ونشرهم، يعطر الكون أية ذهبوا. إن حضروا في مجالس خطبوا، وإن نأوا عن مجالس خطبوا. وكم عدات أقوالهم كتبوا، وكم عدات وفوا بها كتبوا. سابقهم في علومهم نفر، فما لقوا شأوهم ولا قربوا. قل لأجل الورى إذا انتسبوا، حسبك ما يقتضي لك الحسب. يا ضاحكا والحياة عابسة وثابتا والجبال تضطرب. الدهر دوح وأنت فيه قضيب البان غصنا، وغيرك الحطب. خذ مدحا لم أرد بها منحا، حسبي أني إليك أنتسب. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.